الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في الحقيقة أنا كان من نيتي أن احنا من اليوم نبدأ إن شاء الله بنوع من التفصيل الكلام عن الصلاة. اتكلمنا في الصلاة قبل كده، لكن إن شاء الله يعني ستكلم عنها بشيء من التفصيل، الشروط والأركان والسنن والواجبات والمكروهات والمبطلات والمباحات في الايه في الصلاة، وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من التفصيل. وده حديث إن شاء الله يعني سيطول، أرجو ألا يتعجلني أحد، لأن أنا يعني أحب أن أتكلم في كل مسألة مما يسأل عنها الناس إن شاء الله يعني بشيء يزيل الإشكالات، نسأل الله التوفيق. قبل ما نبدأ في الكلام عن الصلاة، نتكلم الأول عن الأذان والإقامة، وإن شاء الله مش هطول عليكم يعني. نتكلم عن الإيه؟ الأذان والإقامة، وده برضو يعني نطول فيه شوية. أهل العلم لما بيجوا يعرفوا الأذان يقولوا كده: التعبد لله عز وجل بألفاظ مخصوصة للعلم بدخول وقت الصلاة. التعبد لله عز وجل بألفاظ مخصوصة للإعلام بدخول وقت الصلاة. كلمة أذان أصلا في لغة العرب تعني الإعلام بالميم، أذان يعني إعلام، يعني المؤذن باختصار شديد لما بيؤذن بيعلمنا بدخول وقت الصلاة، ودي لها قصة هقولها الوقت. يبقى الأذان في لغة العرب الإعلام. الأذان الشرعي هو الإعلام، لكن أهل العلم يقولوا كده بألفاظ مخصوصة. يعني بألفاظ مخصوصة يعني ألفاظ لا ينبغي أن تتجاوز، لا يصح الأذان إلا به. وضح أكتر، يعني الوقت جه واحد مسك الميكروفون بتاع المسجد وقال: مش انتوا عايزين في وقت الصلاة نعلم الناس؟ خلاص يا أهل الحي، حضر وقت صلاة العشاء مثلا، يعني أعلم الناس ولا ما أعلمهم شيء؟ أعلمهم، ده في لغة العرب اسمه إعلام، لكن في الشرع لا يسمى إعلاما، لأن الإعلام الشرعي لابد أن يكون بإيه؟ بألفاظ مخصوصة. ألفاظ دي نحن متعبدون لله عز وجل به، خلاص؟ واحد قال خلاص ألفاظ مخصوصة، عايزني يعني أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات 5 مرات 10 مرات؟ لا، لابد وأن يكون الأذان على نحو ما ورد عن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أذان فيه اختلاف عن ذلك بتبديل بعض الكلمات، طبعا خلي بالك إلا ما ورد برضو، لأن الأذان ورد له أكثر من صيغة، وده أنا بنقوله إن شاء الله. لكن أي إنسان يجيب أذان من عنده أو يعمل فواصل من عنده، نقول لا، ده لا يسمى أذانا، خلاص، وينبغي أن يعاد هذا الأذان على نحو الوارد عن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام يا جماعة؟ طيب يوم العلماء يقولوا إيه؟ هو إيه المقصود من الأذان؟ يعني إيه الحكمة من الأذان؟ قولوا أنتوا بقى لسه إيه؟ الإعلام بدخول وقت الصلاة. العلماء يقول لك هذا مقصد من المقاصد، يعني الأذان له مقاصد أخرى. من هذه المقاصد إن الأذان ماشي ده فيه ذكر لله عز وجل، فالمؤذنون حين يؤذنون هم بذلك ينشرون ذكر الله عز وجل في الأرض، بدا مقصد تاني. حاجة تالتة يقول لك الأذان، ركز معايا كده، هو بيعلمنا بدخول وقت الصلاة، ويدعى به أيضا لصلاة الجماعة التي هي من أجل القربات وأفضل الطاعات، وده مقصد تاني. في مقصد عظيم جدا أهل العلم بيذكروه، يقول لك إيه؟ يقول لك الأذان في البلد دليل على أنها بلد مسلمة، وذلك يجي معانا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار على قوم إن سمع الأذان كف عنهم، لأنهم إيه؟ مسلمون. إن سمع الأذان كف عنهم، يعني امتنع عن قتالهم صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ يبقى احنا عرفنا ان ايه أذان، وان الاذان لابد وان يكون بالفاظ مخصوصه وردت في الشرع، وعرفنا كمان ايه المقصد او ايه الحكمه او ايه الحكم والمقاصد من الاذان. يجي العلماء يقول لك ما حكم الاذان؟ يقول لك العلماء اختلفوا، خلاص ناس قالوا الاذان سنه، والراجح ان الاذان فرض كفايه. الاذان ايه يا جماعه؟ فرض كفايه. يعني ايه فرض؟ فرض يعني لازم نؤذن، خلاص. ويعني ايه فرض كفايه؟ يعني احنا ساعه اذان العشاء موجود في المسجد 10 20 30 شخص كلهم بيقوموا يؤذنوا، ولا واحد اللي بيؤذن؟ واحد اللي بيؤذن. كونه فرضا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به، وكونه فرضا على الكفايه لانه امر به شخصا، والامتثال يتم بشخص. في جماعه وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا معه مدة ثم أرادوا الرجوع إلى أهليهم، فمن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كده: إذا حضرت الصلاة، ركز بقى معايا في الكلام، فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فليؤذن لكم أحدكم، ولا كله يؤذن؟ هو واحد. وليؤمكم أكبركم، طبعا دي فيها كلام، وهدي يقول لي ازاي وليؤمكم اكبركم، وجي في حديث بقى ابي سعيد الخدري: يا ام القوم اقراهم لكتاب الله، فان استووا فاعلمهم بالسنه، فان استووا في بقى في روايات، فاقدمهم سلما في روايه سنا، وفي اقدمهم هجره. قال لك الجماعه دول اللي هم راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قعدوا عنده مده، اسلموا مع بعض وتعلموا من القران سويا وتعلموا من السنة سويا، فهم مستوون في كل شيء. يبقى ايه المفاضلة اللي فاضلة ما بينهم؟ اللي تفاضل ما بينهم الايه؟ السن. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ ولي امكم اكبركم. لكن على كل الشاهد معنا ايه؟ اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم ايه؟ فليؤذن لكم احدكم. خلاص؟ يبقى الراجح ان الاذان فرض على الكفاية. ويكفي ان الاذان كما ذكرنا دليل على ان البلد التي يؤذن فيها بلد ايه؟ بلد مسلم. إيه الأذان اللي هو الإخبار بألفاظ مخصوصة؟ احنا قلنا له قصة في الأول، حديث في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال: جلس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر الأذان. انت خلي بالك الأذان لم يكن إلا في المدينة بعد بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف طول الفترة بتاعت مكة أهل الإسلام كانوا مستضعفين، فما فيش أصلا صلاة جماعة ولا كده، صح؟ لما راحوا بقى المدينة وبنوا المسجد والناس يجتمعون للصلاة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعهم بشيء. الحديث اللي أنا بحكيه بتاع الصحيحين، حديث ابن عمر ده، ابن عمر بيقول رضي الله عنه قال: بعض الناس اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، الناقوس اللي هو الجرس يعني، وقال بعضهم بل بوقا مثل بوق اليهود. بلاش جرس، خلينا في البوق. فقال عمر رضي الله عنه، وعمر رجل ملهم، فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ يعني يقول احضروا الصلاة أو أي صيغة، ما كانش لحد دلوقتي إيه؟ وردت صيغة إيه؟ معينة. أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ الصحابة بيتكلموا بيقولوا الكلام ده في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. أم النبي قال إيه بقى صلى الله عليه وسلم؟ قم يا بلال فنادي بالصلاة. قم يا بلال فنادي بالإيه؟ بالصلاة. يجي بقى تفصيل أكتر شوية عند أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله بن زيد. خلي بالك معي، في عبد الله بن زيد ابن عاصم، وبدأ أحد رواة صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه اللي احنا هنحكي عنه ده، وده صاحب قصة الأذان. الصحابة زي ما انت شايف كده مشغولين بقصة ايه؟ شيء يجمعهم على الأذان. وفي حديث ابن عمر في لفظة يمكن أنا نسيت أقولها: كانوا يتحينون الصلاة. ما هو في مواقيت إن شاء الله يمكن ايه واحنا معدين كده بنتكلم على المواقيت برضه، يعني يقول لك في وقت ساعة الظهر الشمس تزول عن كبد السماء، عن وسط السماء إلى ناحية الغرب، ساعة العصر يحصل كذا ويصير ظل كل شيء مثليه، ساعة المغرب الشمس تغرب إلى آخره يعني. فهم كله يطلعوا يبصوا كده ده كده حضر، ما كانش طبعا لا فيه ساعات ولا برامج ولا اي حاجة. اه كده حضر وقت الظهر، اه حضر وقت العصر، وكل ده ما فيش ايه، ما فيش حد بينادي بالصلاة. حديث عبد الله بن زيد بيقول لنا ايه، ان هو لما نام في المنام عبد الله بن زيد نفسه، فلقى وجد رجلا يبيع ناقوسا، بيبيع جرس، فقال له يا عبد الله، ده سيدنا عبد الله بن زيد اللي بيقول للراجل كده، يا عبد الله الا تبيعني هذا الناقوس، تبيع لي الجرس ده؟ قال وماذا تفعل به؟ قال ننادي به للصلاة. طبعا في الحديث اللي فات بتاع ابن عمر لما قال رجل عن الجرس وقال رجل عن البوق، وسيدنا عمر قال أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، دي عجبت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعجبه أن يوافق أهل الكتاب في شيء، واضح الكلام؟ فهو سيدنا عبد الله بن زيد بقى نام وشاف في المنام الرؤية دي، واحد بيبيع جرس، فقال له ألا تبيعوني هذا الجرس؟ فقال وما تفعل به؟ قال ننادي به للصلاة. فقال له أولا أدلك على شيء خير من ذلك، أقول لك على حاجة إيه أفضل من كده؟ قال بلى. قال إذا حضر وقت الصلاة فقل الله أكبر الله أكبر، ورح معلمه الإيه الأذان لحد الآخر بالصيغ اللي إحنا بنقولها دي، واضح يا جماعة؟ ثم تنحى غير بعيد، يعني مش شوية، وبعدين قال له إيه، ثم قل، ورح معلمه الإقامة، يبقى علمه الإيه الأذان والإيه، كل ده فين؟ في رؤية رآها عبد الله بن زيد ابن عبد ربه في منامه. خلاص، لما قام من النوم راح للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله رأيت كذا وكذا، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها رؤيا حق. خلي بالك، هي لم تصر سنة إلا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها. احنا بنقول ايه هي السنة النبي؟ يا اما قول قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، يا اما فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يا اما ان يشوف حد بيعمل حاجة او بيقول حاجة ويقره صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة ولا لا؟ خلاص؟ طيب، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال انها لرؤيا حق، وهو لسه بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم انها لرؤيا حق، اذا بعمر يأتي يجر ثيابه، يعني جاي بيجري، ويقول والله يا رسول الله لقد رأيت مثل الذي رأى، يعني شاف ليه نفس الكلام بالضبط، ان واحد بيبيع جرس وبيقول له بيعني الجرس، وبعدين الرجل ده علمه الايه الاذان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك اثبت، عارف يعني اقوى، يعني ايه، ها يعني ده من الله عز وجل، اضافة الى كلام عبد الله بن زيد، بس اللي قال الاول مين؟ عبد الله بن زيد، عشان كده دايما مشتهر ان القصة قصة عبد الله بن زيد. النبي صلى الله عليه وسلم وهو احكم الناس ما قالش بقى عبد الله بن زيد انت اللي شفت الرؤية، خليك انت بقى انت اللي تأذن، خلاص، انما النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فقال قم فألقه على بلال، يعني علمه بقى اللي انت شفته في المنام ده، علمه لبلال، فإنه أندى منك صوتا، فإنه ايه أندى بقى تفسر بتفاسير أعلى وأجمل وأرق، وده برضو يؤخذ منه لما نيجي نتكلم بقى عن صفات المؤذنين، اللي الشروط والمستحبات، هنقول بقى يستحب ان المؤذن يكون صوته ايه حسنة، واضح ولا مش واضح؟ قم فألقه على بلال، ها، فإنه أندى منك صوتا. احنا قلنا ايه لحد دلوقتي؟ ايه هو الأذان؟ ايه حكم الأذان؟ ايه المقاصد من الأذان؟ ها؟ ازاي بدأت ايه قصة الأذان؟ كنت عايز اتكلم عن الفضائل، بس الفضائل هتطول شوية، خليها المرة الجاية ان شاء الله. لكن خلينا نقول كده باختصار، الصلوات التي يؤذن لها الصلوات الخمس، يبقى ليس هناك اي صلاة اخرى يؤذن لها. يعني مش فاهم، احنا قلنا أذان يعني إعلام، لا أنا أقصد الأذان الشرعي، يعني ما بنأذنش ونقيم إلا للإيه؟ إلا للصلوات الخمس. طب ويوم العيد؟ ولا يوم العيد يؤذن له باتفاق الأئمة الأربعة. خلاص؟ واحد يقول طب هل ينادى يوم العيد بنداء آخر؟ يعني نقول للناس وقت صلاة العيد مش هنأذن، أو نقول الصلاة جامعة برضو في قول عامة أهل العلم، أغلب أهل العلم، على أن صلاة العيد لا يؤذن لها ولا ينادى لها بأي نداء. ليه؟ أنك وقتها معروف والناس يخرجون إليها، صح ولا لا؟ ويجتمعون إليها، ده بخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذن لها، يعني يأمر مؤذنا يؤذن لها ولا ينادي لها. طيب ماشي. وإيه كمان؟ قال لك برضو صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء بتصلى في بعض البلدان، يتفقوا كلهم كده أهل البلد إن هم هيخرجوا في وقت معين، فيقول لك مثلا يا جماعة بعد أسبوع من النهاردة هنخرج يوم كذا الساعة كذا للخلاء، وإن شاء الله هتيجي معنا صلاة الاستسقاء بإذن الله في الصلاة. وإيه؟ ويخرجوا ليها. برضو الراجح إن صلاة الاستسقاء لا ينادى لها. وهدي يقول لي ما هم اتفقوا؟ اتفقوا، بدأوا يبلغوا الناس من قبلها بمد، لكن ما بيجي ساعة صلاة الاستسقاء ويأذن أو يقيم أو يقول الصلاة جامعة. خلاص؟ طيب فضلنا صلاة الكسوف. صلاة الايه؟ كل عارفين بقى ايه؟ كسوف الشمس. الكسوف والخسوف شيء واحد على الراجح. صلاة الكسوف الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينادى لها الصلاة جامعة. ممكن نقول الصلاة جامعة، ممكن نقول الصلاة جامعة، دي لها وجه ودي لها وجه. على كل برضو لا يؤذن لها. يبقى أقول باختصار، ليس هناك صلاة يؤذن لها بخلاف الصلوات الخمس. يؤذن لها يعني يؤذن لها الإذن الايه؟ الشرعي الكامل ده بتاعنا. وليس هناك صلاة ينادى لها بقول الصلاة جامعة إلا صلاة الكسوف. أي صلاة تانية لا يؤذن لها ولا ينادى لها. يجي يقول لي إيه حكم بقى؟ أنت قلت حكم الأذان في المجمل عشان ننادي في الجماعة فرض إيه؟ فرض كفاية. يجي بقى السؤال، واحد يقول لي طيب إيه حكم الأذان للمنفرد؟ أنا بصلي لوحدي ماشي؟ دي مسألة. مسألة تانية يجي يقول لك طب لو امرأة، هل النساء زي الرجال في مسألة الأذان؟ كلامنا بقى عن الأذان والإقامة، يبقى عايزين نعرف إيه؟ الأذان والإقامة للمنفرد، الأذان والإقامة للنساء. إيه كمان؟ يجي يقول لك إيه حكم الأذان للمسافر؟ واحد بقى مسافر ومش بيصلي مع الجماعة، يؤذن ولا لا يؤذن؟ لو اجتمع عليه عدة صلوات، واحد مثلا بيجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، في أحيانا إنسان لعذر اجتمع عليه عدد من الفوائد، هيصلي ليه؟ الظهر والعصر مع بعض مثلا، مش مسافر ولا حاجة لكن فوائد، او المغرب والعشاء، ها؟ حكم برضو الاذان والاقامة. يبقى احنا عايزين نعرف حكم الاذان والاقامة للمنفرد، للنساء، للمسافر، ها؟ للي يجتمع عليه ايه؟ فوائد. دي بقى ان شاء الله نقولها مع فضائل الاذان في المرة القادمة ومسائل اخرى. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.